إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب بل يريد كل امرئ منهم بسم الله الرحمن الرحيم. بني قادرين كلا لا عذر إلى ربك المستقر سراقي Oh, ذكر الأنثى وأذنت لربها وحقت الله أكبر بسم الله الله أكبر. الله أكبر على أسف مكان الله شيء إلى السماء ارتفع كلمات ربك وقف وإلى الأرض مد والقت ما في ذات قل وعلمت لربها وقف يا كذا حلو ما في ذا إِنَّ صدق الله العظيم.